Oh, أمور يا من على الرسل الكرام تقدم، يا من صلى عليك ذو الجلال وسلم، يا بدر في الوجود على المدى صلى عليك الله يا حبيب الله. لحظات القرآنية الطيبة لديناها مع قارئ قطر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ السيد يوسف قارئ القرآن الكريم بمركز الحسينية محافظة الشرقية من داخل I'm going to land the full war in the balance. Thank you. Oh. الله الله يزيدك. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. أم اتخذوا من Yeah.